بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 22 من الباب 4 من القسم الأول، وقد عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم. ومراد المؤلف بهذا العنوان أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة أكرمه الله بها سبحانه وتعالى، وهي متنوعة وتجلت فيها بركته صلى الله عليه وسلم لما منحه الله إياه من الفضل على خلقه. ومن هذه البركات والمعجزات أن الأشياء تنقلب وتتغير ببركة لمسه صلى الله عليه وسلم لها بيده الشريفة، أو ببركة ريقه، أو كما قال المؤلف بمباشرته صلى الله عليه وسلم، أي عمله بنفسه لشيء ما تتجلى فيه البركة من بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن غلبون الخولاني الأشبيلي، ويكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن الحصار. توفي عام 508 للهجرة، وهو مالكي المذهب. لقيه المؤلف رحمه الله بأشبيلية وأجازه بجميع رواياته وبرواياته عن أبي ذر الهروي الذي سيرد اسمه في هذا الإسناد، بل بروايات أبي ابن غلبون أيضا أجازه بها. وحدثه بالموطأ. نعم. حدثنا أبو ذر الهروي إجازة. أبو ذر الهروي هو عبد الرحمن الهروي نسبة إلى هراه مدينة بالمشرق، خرج منها ونزل بمكة نحو 30 سنة، وتزوج في العرب، وكان يحج كل عام ويقيم في مكة الموسم. توفي رحمه الله عام 435، وهو ثقة ضابط دين فاضل. نعم. وحدثنا القاضي أبو علي سماع. وحدثنا، الواو هنا قامت مقام الحاء المستعملة في تحويل الإسناد. المحدثون حينما يريدون إسنادا ويريدون إسنادا آخر لنفس الحديث يستعملون حاء رمزا للتحويل من إسناد إلى إسناد. واقتصر المؤلف هنا على الواو. نعم. والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما. القاضي أبو عبد الرحمن الذي روى عنه الحديث هو أحمد بن محمد، ومن طريق أبي ذر عبد الرحمن بن أحمد الهروي، وزاد في الرواية إسنادا آخر هو روايته عن القاضي أبي علي وهو ابن سكر أحد شيوخ القاضي عياض المعدودين المتوفى عام 514. نعم. قال حدثنا أبو الوليد القاضي. أبو الوليد القاضي هو الباجي سليمان بن خلف المتوفى عام 474. أقام بمكة 3 سنوات مع أبي ذر الهروي يأخذ عنه الحديث والفقه. نعم. حدثنا أبو ذر الهروي هو شيخ الباجي المتقدم. نعم. حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيث. هؤلاء الثلاثة، أبو محمد هو السرخسي، وأبو إسحاق هو المستملي إبراهيم بن أحمد المتوفى عام 376، وأبو الهيثم هو الكشميهني محمد بن مكي المتوفى عام 389. وهؤلاء الثلاثة يروون صحيح البخاري عن الفربري تلميذه. نعم. حدثنا الفربري الفربري المتوفى عام 320 للهجرة. حدثنا البخاري هو محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح المتوفى عام 256. حدثنا يزيد بن زريع. الحديث كما في صحيح البخاري لا يرويه البخاري عن يزيد بن زريع بل عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع، فيبدو أن الإسناد سقط منه عبد الأعلى بن حماد. وابن زريع توفي عام 182، وقيل فيه بأنه كان ريحانة البصرة. نعم. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. سعيد هو سعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 156، ويكنى أبا النضر، ولم يكن في زمانه أحفظ منه. نعم. عن قتادة. قتادة هو قتادة بن دعامة المتوفى عام 118، أبو الخطاب السدوسي الضرير، وهو غير قتادة ابن النعمان الصحابي الأوسي أخو أبي سعيد الخدري لأمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يخطف أو به خطوف. الفزع يطلق على معنيين، الخوف والذعر والاستنجاد والاستصراخ. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 2867، ورواه أيضا الإمام مسلم ورقمه عنده 2307. والفرس الذي يقطف يقال يقطف ويقطف قطوفا وقطافا، يمشي ببطء. نعم. وقال غيره يوضأ. نعم. فلما رجع قال وشفنا فرسك بحرا فلان بعد لا يشرها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتوجه إلى مكان الاستصراخ والفزع ركب فرس أبي طلحة هذا وجاء به يرده إليه وهو يقول له وجدنا فرسك بحرا، وبحرا يعني شديد السرعة واسعا في جريه وخطاه. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واقعا حقيقة على هذا الفرس فيما بعد، صدقه الله سبحانه وتعالى ورزقه من القوة ما كان شديد الجري. نعم. ونحص جبل جاد وكان قد أعلي فنشط حتى كان ما يملك زمانا. نخس طعن في الدبر أو الجمل، والزمام الخطام، وجمل جابر أعيا أي عجز عن المشي. فلما نخسه النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الله من النشاط ما جعل جابرا يعجز عن أن يرده بزمامه، والزمام هنا الخطام. نعم. ورقمه عند البخاري 2718. نعم. وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل بن أشجعي خفقها بمخفقة معه وبرك عليها فلم يملك رأسها نشاطا. المخفقة هي الدرة وهي العصا الصغيرة، وخفقها ضربها بها فأصابها من النشاط ما أصابها. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح والبخاري في تاريخه والبيهقي في الدلائل. نعم. وباع من نسلها ب12,000 وركب حمارا قطوفا لسعد بن عباده فرده هملاجا لا انسانا. الهملاج هو الحيوان يسير سيرا سريعا حسنا، لا بطء فيه ولا جري يتعب معه الراكب. وكان حمار سعد هذا دون ذلك في المشي، فلركوب النبي صلى الله عليه وسلم وهب من القوة والحسن الحال ما جعله كذلك. وهذا الخبر ذكره ابن سعد في طبقات الصحابة. نعم. وفي الصحيح عن سعد بن بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة وكانت شعرات من شعره في قناة سوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها كتابا إلا رزق النصر. القلنسوة هي غطاء الرأس للعجم بمنزلة العمامة عند العرب، وفي هذه القلنسوة بعض شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان خالد بن الوليد يلبسها في نزوله المعترك فيتحقق له النصر على العدو. وقد روى هذا الخبر أبو يعلى ورقمه عنده 7183، ورواه الطبراني في الكبير أيضا ورقمه عند 3804. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الجبة المتقدمة في الخبر السابق كانت تغسل ويسقى بماء، يشرب ماؤها، يسقى بمائها المرضى فيشفون بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر القصعة الذي يرويه المؤلف عن شيوخه بأنهم عندهم هذه القصعة يحتمل أن تكون في ديارهم عند أهلهم وقومهم، ويحتمل أن تكون وصلت إليهم بطريقة من الطرق منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذ شهشاه الخفارين القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبتيه، فصاح به الناس فأخذته فيه الآكلة فقطع هرمات فقر الحوم. القضيب هو عصا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكنى بها عنه فيقال صاحب القضيب عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صار يتناولها الأمراء من بعده، أمراء المسلمين الخلفاء الراشدون، حتى كانت عند عثمان. فلما وقعت الفتنة الكبرى فكها الجهجاه هذا من أمير المؤمنين عثمان وأراد أن يكسرها، وقد نهاه الناس ولكنه لم يفعل فكسرها على ركبته، فأصيب بآكلة كانت سببا في قطع رجله والعياذ بالله. نعم. وسكن من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد. بئر قباء هي بئر المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله المدينة مهاجرة، وهو المسجد الذي كان يشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرحال، يمشي ماشيا ويركب أحيانا كل يوم السبت. هذا المسجد المبارك كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين بئره نزفت فبارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كأحسن ما تكون. وقد روى هذا الخبر البيهقي في الدلائل من حديث أنس. نعم. وسكب عن فضل وضوءه في بئر قباء فما نزلت بعد وبسط في بئر كان في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعبد منها. هي دار أنس بن مالك، والبئر بئر داره، والحديث يرويه أبو نعيم في المناهل، يرويه أبو نعيم وقد خرجه السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عنده 666. ومر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان وماء ملح، فقال بل هو العمان وماء طيب فطار. بيسان أو بيسان، وهي مأخوذة من البيس وهو التبختر والتكبر، ولهذا حينما قال له أصحابه إن اسمه كذلك كأنه لم يعجبه صلى الله عليه وسلم لما في صفة الكبر ما فيها من الكراهة أن يتصف بها المسلم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم نعمان أو نعمان بالفتح والضم، وأن ماءها طيب الذي كان ملحا، فصدقه الله سبحانه وتعالى وصارت كذلك. نعم. فأتي بدم من ماء زمزم فمشى فيه فصار أطيب من المسك. هذا الحديث رواه ابن ماجة ورقمه عنده 659. نعم. وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه وكان يبكيان عطشا فسكتا. الحديث رواه الطبراني من حديث أبي هريرة، وذكر الهيثمي أن رجاله ثقات. نعم. وكان لأم مالك ركة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها يسألونها أدنى وليس عندهم شيء، فتعمل إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدناها حتى عصرتها. حديث العكة هذا رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2280 من حديث جابر، وجاء فيه أن اسمها أم مالك، ولعله تحريف بسقوط اسم أنس ابنها، فهي أم أنس بن مالك. والعكة عبارة عن وعاء صغير من الجلد يوضع فيه السمن، ومنه يؤتدم بأن يؤخذ منه لشيء من الطعام يؤتدم به، وهو ما أشار إليه المؤلف بالأدمة، وهو لفظ معروف عندنا ما نسميه الإدام لشيء السائل الذي يصاحب الطعام. نعم. وكان يجد في أفواه الصبيان المرض فيشيخ ريقه إلى الليل. حديث التفل في أفواه الصبيان المراضع رواه أبو يعلى ورقمه عند 7162. نعم. ومن ذلك بركة يده فيما لمسه أو غرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية يغرسها له كلها تعلق وتطعم. الموالي جمع مولى، وهو من الألفاظ التضاد، يطلق على السيد والمسؤول، فيقال أبو بكر رضي الله عنه مولى بلال بن رباح رضي الله عنه، وبلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. ومعلوم أن سلمان رضي الله عنه كان قد خرج من الموصل يطلب الدين الحق تاركا للمجوسية، فتهود ولم يجد في تهود وتنصر ولم يجد في أي منهما أمرا صحيحا يثبته على ما أخذه واعتنقه منهما، ولكنه في آخر حاله أنبأه من كان يصاحبه من الرهبان أن ينزل المدينة، فبها نبي يبعث في ذاك الوقت، فجاء وكان أجيرا بل مسترقا واعتنق الإسلام وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت حينما تنازعه الأنصار والمهاجرون. وأراد أن يحرر نفسه فكاتب من كان يمتلكه على أن يغرس لهم هذا العدد الهائل من النخل إلى أن ينبت ويطعم حتى تكمل حريته، بل وطلبوا عليه أوقية كثيرة من الذهب كما سيرد في هذا الخبر. فغرس له النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الفسائل إلا واحدة غرسها غيره فلم تنبت، فاقتلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد غرسها، ووهبه ما يشبه البيضة من الذهب، أعطى منها لمالكيه ما طلبوه ليتحرر، وأبقى مثل ذلك عنده. نعم. وعلى 40 أوقية من ذهب فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وفي كتاب الأسرار فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها، وأعطاه مثل بيضة دجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه، فوزن منها لمواليه 40 أوقية أعطاه. الحديث رواه البزار كما ذكر المؤلف وأحمد والطبراني في الكبير، ورقمه عنده 6065. نعم. وفي حديث حرش بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها، فما بلغت أجد شبعها إذا شعبت وريها إذا عطشت وبردها إذا ضمنت. السويق هو مطحون القمح والشعير، وهي كلمة معروفة عندنا، وقد قال كتاب السيرة أن اللات حجر كانت ثقيف تلت عليه السويق، والنبي صلى الله عليه وسلم مد حنش بن عقيل هذا بشيء من سويق كان يجري له طعما وبردا وشبعا لآماد. نعم. وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة رجونا، وقال انطلق به فإنه سيضيق لك من بين يديك عشرة ومن خلفك عشرة، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه وهبه النبي صلى الله عليه وسلم عجونا يضيء له في الليلة الظلماء، بل ويطرد به الشيطان من بيته كما جاء في الخبر، وقد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. نعم. فانطلق فأضاء له الرجول حتى دخل بيته ووجد السواد فطلعه حتى خرج، ومنها دفعه لركاشة جبل حطب، وقال اضرب به، حين انكسر سيفه يوم بدر فعاد بيده سيفا صارما طويلا قامة أبيض شديد المتن. ركاش بن محصن كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فانكسر سيفه، فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بالجدل، والجدل يعني العود، وقد يدل أو يعبر به عن أصل الشجرة اليابسة، فتحول في يده إلى سيف ثقيل كان ظل يقاتل به وظل عنده إلى أن استشهد في حرب الردة، وكانوا يسمونه العون. فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة، وكان هذا السيف يسمى العون. نعم. ودفعوا لعبد الله بن شحش يوم أحد، وقد ذهب سيفه عسيب نخل فرجع في يده سيفا. عبد الله بن جحش هو أخو السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمده النبي صلى الله عليه وسلم بعسيب نخل، والعسيب هي الجريدة المنزوع عنها الخوص وهو ورق النخل، ورقها ورق الجريدة ينزع وتبقى العصا هي العسيب. وقد روى الحديث البيهقي في الدلائل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. شاة المقداد هو المقداد بن عمر، وقد روى الحديث الإمام مسلم ورقمه عنده 2055. وحديث حماد بن سلمة رواه ابن سعد مرسلا، وذكره السيوطي في المناهل ورقمه عند 683، ومعنى أوكاه ربطه. نعم. ومسح على رأس عمير بن سعيد ربطك فمات وهو ابن 80 فما شاء. هو عبادة ابن سعيد، وذكر الخبر ابن سعد في الطبقات، طبقات الصحابة، والزبير بن بكار في أخبار المدينة. نعم. وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم الساكن ابن يزيد ومكتوب، وكان يوجد برتبة بن فرقة طيب يغلب في بني زائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيديه على بطنه وظهره. حديث السائب بن يزيد رواه البخاري ومسلم، ورقمه عند البخاري 3540، وعند الإمام مسلم 2345. وحديث مدلوك رواه الطبراني والبيهقي في الدلائل. وحديث طيب عتبة بن فرقد رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله في الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم لم تعرف. وسلت الدمع عن وجه عدي بن عمرو، وكان جرح يوم حنين، ودعا له وكانت له غرة كغرة الفرس. سلت الدم عن وجه عائد بن عمر، حديثه رواه الطبراني والبيهقي، وفيه قال الهيتمي من لم يعرفهم. نعم. ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي، ودعا له فهلك وهو ابن بأهل السنة ورأسه أبيض. هلك أي مات. وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما مرت يده عليه من شعره أسود فكان يدعى النهر. يعني وقع له ما يشبه الغرة أن ظل بعض شعره أسودا لمرور يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعضه شاب لطول عهده وعمره. نعم. وروي مثل هذه الحكاية لعمر بن ثعلبة الجهني، ومسح وجه آخر فما زال على وجه نور، ومسح وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه مريض حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في القرآن، ووضع يده على رأس حنظلة بن جديم وبرك عليه، فكان حنظلة يؤذى بالرجل قد ولم وجهه والشاف قد ولم ضربها، فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب وراءه. ابن حديم. نعم. ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال نابها، ومسح على رأس صبي به عهد فبرى واستوى شعره. ومثله روي في خبر مهدد بن قبالة، وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فباركوا وأتاه رجل به بذرة فأمروا أن ينضحها بماء من عين مجد فيه ففعل فبرك. الأذرة هذا الورم الذي يقع للرجل الذي رمي به نبي الله موسى عليه السلام من بني إسرائيل لما وجدوه عليه من شدة التستر والحشمة وعدم الانكشاف، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يغتسل موسى عليه السلام ويضع ثيابه فيفر بها الحجر، فيجري وراءه ليأخذها، فيراه قومه ويعرفون خطأهم فيما رموه به وما اتهموه. وهذا الرجل من المسلمين حينما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التورم في أعضائه التناسلية، منحه دعوة صالحة من ذاك الماء الذي أمره بالاستشفاء به، فشفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن مسلم لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مسح فصك في صدره إلا ذهب مسح الجنون. صك في صدره يعني ضربه في صدره، والمس المراد به ما يصيب الإنسان من الجن. وهذا الحديث حديث مرسل، وقد ذكره السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقمه عنده 933. نعم. ومشى في دم من بئر ثم صف فيها ففاح منها يليق المسك. هذا الخبر رواه ابن ماجه ورقمه عند 659. نعم. وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال شاهد الوجوه، فانصرف يمسحون الخذى عن أعينهم. يوم حنين هذا اليوم المشهود الذي وقعت فيه تلك الغزوة والتي ضاقت فيها الأرض بما رحبت على المسلمين لإعجابهم بأنفسهم ووقوعهم في شرك المشركين الذين كمنوا لهم في طريقهم في أول الليل، كان من مكارم النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها أن أخذ قبضة من تراب ونثرها في وجوه المشركين، فتناثرت عليهم وأصابت كلا منهم فشغلتهم عن أن يقاتلوا، فأعمى الله أبصارهم وانتصر المسلمون عليهم بعد أن كادت الهزيمة تقع بهم. وقد روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه ورقمه عنده 1777 من حديث سلمة بن الأكوع. نعم. وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان فأمره بوصل ثوبه وغرق بيده فيه ثم أمره بضربه ففعل فما نسي شيئا بعد. تقدم الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تأتى له ذلك، والمؤلف هنا يسوق هذا الخبر الذي يرويه الشيخان البخاري ورقمه عنده 1119 والإمام مسلم ورقمه عنده 2492 وذلك بأن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح توبة ثم يجمعه فلا يحفظ فلا ينسى شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان والحمد لله. نعم. وما يروى في هذا كثير وضرب صدر جرير بن عبد الله ودعا له من كان ذكر له انه لا يثبت على الخير فصار من افرس العرب واثبته. حديث جرير بن عبد الله رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 3036 ورواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2475. نعم. ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير وكان تميما ودعا له ببركة ففرع رجالا طولا وتماما انتهى الفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين المؤلف في هذا الفصل من معجزاته وكرماته التي أكرمه الله بها أنه ما لمس شيئا أو تفل في شيء أو برك على شيء بأن دعا بالبركة أو أعطى شيئا إلا وقد نالته بركة عظيمة شهد لها من عرف الحادثة وعلم بها. وقد روى أصحاب السير والمحدثون هذه الكرامات والمعجزات كما تبين من الأحاديث وأرقامها عند المحدثين وما ذكر من كتب السير ومؤلفيها الذين أثبتوا هذه الحوادث فيها. وليس غريبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع له ذلك، فهو مبارك لا شك فيه، وفي ذلك شهادة له بالنبوة. وقد ذكر بعض أشياخنا أن مسيلمة الكذاب لعنه الله حينما ادعى النبوة أخبره بعض الناس بما يعلمونه من هذه الكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يبصق في بئر فيغزر ماؤها ويعذب، فأراد مسيلمة أن يفعل ذلك فوقع له نقيض ما كان يرجوه تكذيبا من الله تعالى له، فليتنا نعرف للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات الباهرة التي لا يستطيع أن ينكرها وهي لا يمكن أن ينكرها أحد وهي في كتب صحيح الحديث والسنة. ولكن للأسف نرى اليوم المسلمين إذا ما استعملوا الشبكة العنكبوتية تراهم يواجهون بصور وأشرطة لحوادث عجيبة وقد يكون بعضها مختلقا وفيه من الخداع خداع التصوير ما فيه، ولكنهم ينبهرون. ومثل هذه الحوادث والمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم المثبتة في صحيح السنة والمروية عند أهل السير، أولى بأن يعرف المسلم لها أهميتها ودورها في إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اعتناق هذا الدين المبعوث به من عند رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.